لكن التعليمات كل طالب يحفظ في كليته. انت كليتي بقى كده؟ كل من هنا؟ انا اظن كل من نفس الحاجه كل واحد لما التسجيل شغل والجدول شغل ثاني. مالهاش علاقه بالتسجيل؟ لا مالهاش علاقه بالتسجيل. لا ما عندناش قسم. ما عندناش قسم حد غير بس عندكم اساتذه حديث ولا عندكمش؟ ما عندناش قسم. ماليش علاقه بالقسم. عندك استاذ حديث ولا ما عندكش؟ دكتور احنا مقدمين هنا في الكليه. يعني مقدمين هنا يعني؟ اه خلاص ده حقكم احنا مش مشكله. لكن المهم المهم يلا نبدا بقى ان شاء الله. قبل ان انسى الاسبوع القادم عشان ما تنتظرونيش هيبقى عندي رساله فمش عارف اجي الاسبوع القادم ان شاء الله عشان ما تنتظروش واكون انا عطلتكم الاسبوع القادم اعتذر عن المحاضره لان عندنا مناقشه رساله في الكليه ماشي باخد دكاتره قلت لكم البدايه قلنا اللي بعد من الاسبوع اللي جاي خلاص اللي بعد كده على الترم الثاني الكلام ده عندكم دكتور سعيد الصواقي مثلا والله لسه الناس اللي هو والله زينا زي بقيه الاساتذه خلاص يعني هتجولنا بخصوص يبقى خليها مع كل مع الوضع ككل وبيعتبر ان هيبقى يعني قاربنا الامتحان هو كل المعتاد ان احنا بنتوقف عند بدايه الامتحان لكن ما جاتش على اسبوع اصل هي تبقى هو اسبوع ما فيش غيره الاسبوع القادم انا معتذر عشان الرساله هيبقى الاسبوع اللي بعده فقط خلاص زينا زي بقيه الزملاء ما فيش مشكله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الاخوان اللي حضروا معنا اللقاء الماضي ان يعني تعليق للمره الثانيه والثالثه من وضع منهج الحديث الموضوعي لا يعلم شيئا عن حقيقه الدراسه ولا التدريس ايا كان هو مين مش يعني هو معروف هو مين بس ايا كان يعني اما يجي يضع لي في منهج دراسات عليا عام دراسي ثلاث موضوعات ما فيش غير هم ثلاث موضوعات اللي عليه كتاب الاداب في صحيح مسلم عباره عن ثلاثه موضوعات كوحده موضوعيه ثلاث موضوعات احنا كنا بدانا في الموضوع الاول في اللقاء الماضي اللي قلت هو في لو رجعناه في صحيح مسلم هنجد هذا الباب ينقسم الى عده ابواب لكن هو في الحقيقه كوحده موضوعيه يعتبر كله باب واحد يعني مثلا النهي عن التكني بابي القاسم صلى الله عليه وسلم وده اللي اتكلمنا فيه في الاسبوع الماضي وبينا اراء العلماء في هذه المساله فمش نعيد الكلام فيها تاني فذكرنا فيها حوالي سبع روايات او ثمان روايات وقرأت معاكم الروايات المذكورة يعني قرأناها وبينا العلاقة بين الروايات وبين الألفاظ المتعلقة بهذا الموضوع، زي تسموا باسمي ولا تقتلوا بكنيتي سريعا كده. لكن في رواية في الوسط أنا هتركها للجزء الثاني في الباب اللي هو بيان ما يستحب من الأسماء، اللي هو ده اللي احنا نتكلم عنه اليوم، بيان ما يستحب من الأسماء. وهنقرأ الروايات ونحل الفاظها مع بعض، وبعد كده نكمل إن شاء الله. في كراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة وتغيير الاسم القبيح إلى أحسن. فهنا الإمام مسلم هنا وهناك في النووي كمان مقسمها كده، لكن إما ننظر لها كلها هنلاقيها كلها، لأن في البداية النهي عن التكني أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عنها الكلام اللي هنتكلم عنه التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، هيتفرع عنه برضه هيتكلم التسمية بأسماء الأنبياء، التسمية بأسماء الملائكة جائز ولا غير جائز، كل هذا الكلام يدخل تحت هذا. يتفرع عنه إذا كان منهي عن هذا، يبقى يتكلم بعد كده ما يستحب من الأسماء، لما يتكلم عن عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك من هذا القبيل، لما يتكلم عن كراهة التسمية بالأسماء القبيحة زي أفلح ويسار وكذا وكذا وكذا إلى آخره، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن، وهيذكر بعض ذلك الأمور كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم كذا إلى كذا كما سنقرأ في الرواية. فاحنا قرأنا معكم الجزء الأول في اللقاء الماضي اللي هو النهي عن التكني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني جت في الرواية الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ماشي، نمشي شوية. ذكرنا هنا في التكني انتهينا منه، خلاص نكمل بقية الروايات. أهو اللي هو الرواية التاسعة، رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. هنقرأهم معاكم الروايات ونفهم المقصود منهم، بعد كده نرجع إلى آراء العلماء في هذه المسائل. المغيرة بن شعبة يقول: لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون. إنه بيتكلم عن دعوة في هذا الأمر، أنهم كيف يقرؤون هذا، يريدون أن يشككوا في القرآن الكريم وأن يشككوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنكم سألون، أي أهل نجران من نصارى نجران، يعني هم اللي سألوا هذا السؤال. وهنتابع معاك، بس خلينا نقرأ الروايات الأول عشان لما نيجي نتابع يبقى خدنا فكرة عن ألفاظ الروايات التي هي موضوع الدرس. إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، يعني زي تقرأوا هذا وفي مدة زمنية بين موسى وعيسى. يقول: فلما سيدنا المغيرة بيقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، وجه للنبي الشبهة اللي ذكرها نصارى نجران، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو وارد في الرواية: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني لفظي يا أخت هارون ليس على حقيقته، ليس على حقه. هنرجع لها بعد شوية، بس خلينا نكمل الرواية. بعد كده رواية سمرة بن جندب دي بقى هتدخل في مسألة بقى الأسماء، هي بقى ما الأسماء المستحبة والأسماء القبيحة والأسماء المنهي عنها. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء. يبقى دي ورد فيها النهي اهو، لأفلح ورباح ويسار ونافع، دي الأسماء المنهي عنها. في رواية تانية لسمرة بن جندب أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر إلى آخره، لا يضرك بأيهن بدأت. الشاهد بقى في الرواية: ولا تسمين أسماء المنهي عنها في الروايتين الاثنين لسمرة: ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. يبقى بيتكلم عن ما ينهى عنه من الايه الاسماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه العله في النهي ايه، بيقول فانك تقول اثم هو فلا يقول فيقول لا انما هن اربع فلا تزيدن على ذلك. لو بيتكلم عن احب الكلام الى الله، لكن هو بيتكلم عن ما حدش يسمي غلام ولا يسار. هقول يا يسار هنا مش موجود، يبقى اليسر مش موجود، يبقى هيؤدي الى نقيض الشيء ورباح ونجيح وافلح. اقول فانك تقول اثم هو فلا يقول فيقول لا الى اخره. برضو ايضا حديث سيدنا جابر في نفس المعنى، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن ان يسمى بيعلى وببركه وبافلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك، يعني كل ما يشابه هذه الاسماء. منهي عن التسميه هو عن التسميه بها. نقول ثم رايته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، لان العلماء يتكلموا هنتكلم يا ترى النهي هنا نهي تحريم ولا نهي كراهه وتنزيه، سنتحدث عنه. يقول ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم اراد عمر ان ينهى عن ذلك ثم تركه. اذا الروايه الاخيره بينت ان رسول نهى وبعد كده سكت عن النهي ده، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. الروايات اللي بعد كده بتبين تغيير بقى الاسم القبيح الى اسم حسن. بلكد الروايات اللي قرأناها الان اللي هي بتبين النهي عن اسماء معينه وما يشابه هذه الاسماء اهو. روايه ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصيه وقال انت جميله، غير كان اسمها عاصيه فغير اسمها الى لفظ جميله. برضو رواية ابن عباس كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غير اسمها من برة إلى إيه؟ جويرية. يقول كان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت يعني في رواية ابن عباس يقول هذا الكلام. أيضا أن زينب كان اسمها بر فقيل تزكي نفسها فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، لأن بر تصف نفسها بالبر، ويقول إن معارضة للآية القرآنية فلا تزكوا إيه؟ أنفسكم. أظن الكلام واضح وسهل وبسيط خالص. خلاص. برضو رواية ثانية حدثتني زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عنهما كان اسمي قالت كان اسمي برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ جويري. زينب برضو الكلام برضو في الرواية عن زينب بنت جحش وما إلى ذلك. خلاص كلها في نفس الإيه المعنى أهو، نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. خلاص فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. خلاص آخر روايتين عندنا في الباب ككل متعلقة بتسمية تانية أيضا غير زينب وبرة وما إلى ذلك. دي رواية أبي هريرة، روايتين لأبي هريرة في الباب. نقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع يعني أفجر، ورد في معناها، هنرجع للألفاظ بعد شوية بس احنا بنقرأ بس الروايات وبعد كده هنتابع الألفاظ وما قيل فيها. إن أخنع يعني أقبح أو أفجر أو أزل، ورد فيها كل هذه التفسيرات. رجل تسمى ملك الأملاك، طبعا يتكلم أيضا بعد كده من يسمي نفسه مالك هل جائز ولا غير جائز، يعني هيدخل في هذا الكلام كلام كثير. زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل، فلا يجوز أن يتسمى شخص. قال الأشعثي قال سفيان مثل شاهان شاه، برضو تدخل، لأن معنى شاهي، شاهي يعني ملك الملوك. برضو هنا في نفس الإثم ونفس إيه البعد عن التسمية الصحيحة. وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع، معنى أخنع يعني في الرؤم كده زي ما قلت لكم من شوية، معنى أخنع يعني إيه؟ يعني أوضع. قلت لكم في ورد في معناها أفجر، ورد في معناها أزل اللي هي أوضع دي برضو ماشي، يعني أذل اسم عند الله، واحد سمى نفسه أنه كأنه ملك الملوك. الرواية الأخيرة قال رسول عن أبي هريرة برضو، رواها أبو هريرة، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. دي مجمل الروايات. الحديث الموضوعي لابد أن نقف على كل الروايات الواردة في الباب غير ما ذكرنا في الحديث التحليلي، خلاص، أو غير ما يذكر في الحديث التحليلي ماشي. دي الروايات، أنا أخذنا جزء بعض الروايات في اللقاء الماضي كلها كانت تدور كما قلت حول النهي عن التكني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الروايات اللي قرأناها اليوم منها ما رد فيه أحب الأسماء إلى الله إيه؟ ما قلنا؟ ومنها الأسماء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وتغيير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. أظن موضوع يعني سهل استيعابه، ما فيش فيه أي حاجة. كنا بدأنا برواية المغيرة ابن اليوم، يعني برواية المغيرة بن شعبة لما قال لما قدمت نجران سألوني. طبعا نجران ده اسم مكان عارفين، ويبعد عن يعني عن مكة بمسافة معينة من جهة اليمن، وبعض العلماء قال انه يشتمل على 73 قرية هي منطقة ايه نجران. كان اهلها زي ما قلنا من النصارى، ورؤساء نجران جاءوا في الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن بعض الأمور، لكن في النهاية النبي بعت معهم من بقى الوفوديات، بعت معهم سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم ليعلمهم ويفقهم في دين الله عز وجل. وطب هنا الحديث عن المغير ويقول لما قدمت نجران، وإحنا نقول الآن إن النبي إنهم لما جاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أمور الدين وما إلى ذلك، بعث معهم من؟ أبو عبيد. لكن الرواية اللي إحنا قرأناها بتقول على المغيرة. المغيرة، فالعلماء قالوا لعل المغيرة أيضا ذهب إلى نجران بعد أبي عبيدة ابن الجراح، عشان نخرج من هذا الإشكال. لأن سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه الذي سمي بأمين هذه الأمة، حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفد نجران لكي يعلمهم ويأخذ منهم الصدقات ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا إن الرسول بعد كده سيدنا علي بن أبي طالب أيضا. فالعلماء قالوا عليكم السلام لعل المغيرة بن شعبة أيضا ذهب إلى نجران إما في صحبة واحد من الاثنين، إما مع سيدنا أبو عبيدة وإما مع سيدنا علي، إما أنه كان قد ذهب للتجارة، إما أنه كان قد ذهب للتجارة. الشبهة اللي هم ذكروها اللي احنا قرأناها على ما سمعكم إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى لعدة سنوات، يعني ده كما قلنا كأنها شبهة يعترض بها النصارى على القرآن الكريم، وبيعتبروا هذا الأمر أنهم يتهمون القرآن الكريم والعياذ بالله بأنه يغير حقائق التاريخ. يتهمون القرآن بأنه يغير حقائق التاريخ، يعني تقولوا يا أخت هارون، والمسافة الزمنية بين بعضهم قال أهوت كانت حوالي بين موسى ومريم من الأزمان ما يستحيل معهم حوالي أكثر من 600 سنة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الرد أن النصارى قالوا للمغيرة إن صاحبك أي النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن مريم هي أخت هارون، للشبهة هذا التي ذكروها أن مريم أخت هارون، وبينهما في المدة 600 سنة. قال المغيرة فلم أدري ما أقول، لم يجد جوابا. فالمغيرة بعد كده ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع سأله نفس السؤال، وجه له نقل، مش وجه هو بيسأل نفس السؤال بمعنى أنه هو بيعترض والعياذ بالله، لا، نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض الذي اعترضه النصارى على كتاب الله جل وعلا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وقرأناه، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، يعني ليس بآبائهم الحقيقيين، خلاص. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن في الجواب يقول مثلا إن هارون ليس هو أخ لموسى عليه السلام، البعض يقول إنما هو أخ لها من أبيها يسمى هارون، باعتبار إن الاسم ده كان مشتهر في بني إسرائيل. ماشي يا شباب كده؟ تبركا باسم هارون أخي موسى. ده رأي من الآراء، أو دي إجابة من الإجابة من الإجابات، لكن هي عبارة إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء بيحاولوا يوضحوا هذا الكلام باعتبار الاسم ده كما يشتهر في بني إسرائيل، فيقولوا يا أخت هارون تبركا بهذا الاسم. لكن في رأي سيدنا قتادة بيقول في هذا الموضوع، بيقول كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل رجل عابد منقطع في العبادة إلى الله عز وجل يسمى هارون، فنسبوها إلى إخوته من حيث أنها كانت على طريقته في عبادة الله عز وجل. يبقى عندي إجابتين، نختار أي إجابة من هذه الإجابة. هذه الرواية بتاع المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه التي تضمنت اعتراض النصارى وكلام من هذا القبيل على القرآن، وبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك. خلاص. الرواية اللي بعدها لما الرسول قال أحب الكلمات إلى الله الأربع اللي هي أذكار المعروفة فلا تزيدن على ذلك، لكن طبعا تضمنت الرواية الأسماء الإيه المنهي عنها كما قلنا لو أفلح ويسار وبركة وما إلى ذلك. لكن ما مضمون قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تزيدن على ذلك؟ يعني هل لا تجوز الزيادة على الأربع كلمات في التسبيح؟ هي سبحان الله والحمد لله، هي في الرواية ليس في موضوع الحديث بداية الكلام، لكن نهاية الحديث كلام عن الأسماء المنهي عنها. لكن ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فلا تزيدن على ذلك بضم الدال؟ يعني معنى ذلك أنه لا يجوز الزيادة على هذه الكلمات الأربع، ولا إيه المقصود منها يا شباب كده؟ إيه رأيكم؟ الزيادة في العدد، في العدد نفسه. لا هو ما تكلمش في العدد، ده بيقول رجع لك الرواية تاني عشان نقرأها، أنا قرأتها مع زمايلك نقرأها تاني. أهي حاضر، وبدأ الرواية بقوله أحب الكلام إلى الله أربع، قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله إيه أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ، يعني ممكن تبدأ بأي لفظ من الألفاظ الأربعة، ولا تسمين غلامك كذا وكذا إلى آخره. خلاص. قال في النهاية إنما هن أربع فلا تزيدن على ذلك، إنما هن أربع فلا تزيدن على ذلك. يبقى إيه معنى فلا تزيدن على ذلك بقى كده؟ يا رأيي بعد ذلك هو الكلام عائد على ولا الأسماء؟ لا، الفاظ التسبيح الأربعة، الفاظ التسبيح. لا، الأربعة أنا قرأت لكم الرواية بالنص. هل بالكم الرواية عشان تبقوا واخدين بال حضراتكم لما بس أول. اللي هي رقم كان معايا هي السند من أوله هو في أحمد بن عبد الله بن يونس، في زهير، في منصور، في هلال بن يساف، في ربيع بن، في سمرة بن جندب، إلى آخر ما قلت يعني. فبيقول إيه إنما هم أربع، هو يقصد النبي طبعا صلى الله عليه وسلم لهم ما ينقلوش عنه أكثر من الذي يقوله له، ليس معناها على الإطلاق، لأن في الروايات الثانية ذكرت ألفاظ أخرى، لكن هو يقصد لمن جاء إليه ألا يزيد في النقل إلى الغير إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ذكره النبي. لكن أما مسألة العدد أخونا الكريم، طبعا وردت أحاديث في قضية العدد، لا يجوز الزيادة على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الكلام ليس عن قضية العدد. من الأسماء اللي احنا قرأناها اللي هو نهي عن أن يسمى بيعلى، لفظ يعلى ورد في روايات غير هذا اللفظ، غير لفظ يعلى، لكن هو في نسخ صحيح مسلم، في معظم نسخ صحيح مسلم النهي عن أن يسمى بلفظ إيه؟ يعلى. لكن في بعض نسخ صحيح مسلم، لكن ليس غالبها، بمقبل، نهى أن يسمى بمقبل بدل يعلى، حتى إن القاضي عياض قال إن معظم النسخ فيها نفس إيه؟ اللفظ اللي هو إيه؟ مقبل، وفي بعضها يعلى، لكن الأرجح إيه؟ إن ده تصحيف، لأن معظم نسخ مسلم أنها وردت بلفظ إيه؟ يعلى. على كل ده كلام ما فيش فيه مشكلة ولا حاجة. اتكلمنا أيضا عن جويرية سماها النبي، كانت اسمها برة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جويرية. طبعا هي جويرية بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة أمهات كل الكلام ده معروف. برة احنا عارفين هي مشتقة من الإيه؟ من البر، لأن احنا بينا في القراءة أيضا إن هذه التسمية منهي عنها ليه؟ لأنها على سبيل التزكية، لأنها تزكية للنفس، تزكية للنفس، والقرآن نهى عن تزكية النفس بقوله فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم في الشرح قال الله أعلم في الحديث يعني بأهل البر منكم، يعني مش أنت لا تحكم عن نفسك أنك من أهل البر، لكن الله أعلم إذا كنت من أهل البر أم كنت على غير إيه ذلك. برضو من الروايات تبين لنا أن اللي وقع لجويرية وقع لزينب إيه؟ بنت جحش، وزينب بنت أم سلمة. يبقى عندنا الروايات بيّنت أكثر من حال، جويرية بنت الحارث وزينب بنت جحش وزينب بنت أم سلمة، يعني كل هؤلاء كانوا يسمون باسم وغير لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهن إلى اسم إيه؟ إلى اسم زينب. نأتي عند الروايتين الأخيرتين أو الرواية الأخيرة اللي قلنا فيها رواية إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، قرأتها على مسامعكم، وقرأنا في نهاية الرواية إن الإمام أحمد فسر معنى أخنع بمعنى إيه؟ أوضع أو أزل، نفس اللفظ أوضع هي بمعنى أزل، بمعنى أنه أشد صغارا أو هوانا عند الله عز وجل، لأن الخالع بمعنى الذليل، نقول فلان والعياذ بالله خالع أي ذليل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه من يعتبر نفسه ملك الأملاك هو عند الله أذل خلق الله جل وعلا. خلاص، بعض أهل النحو في الخليل فسر أخنع، وأنا قلت لكم الكلام ده في البداية، بمعنى أفجر، أفعل التفضيل من الفجور. خلاص، بيقول كده أخنع الرجل إلى المرأة، هكذا قال الخليل أي دعاها إلى الفجور. أخلع الرجل إلى المرأة يعني دعا هذه المرأة إلى الإيه؟ إلى الفجور. والبعض قال أخبث والبعض قال أقبح إلى غير ذلك من المعاني. طبعا ملك الأملاك يعني كأنه يقول ملك الملوك يعني ملك الإيه؟ الملوك. وقرأنا في الرواية أنه قال لا مالك إلا إيه؟ إلا الله. إلا الله. ونعرفين في كثير بيقع في هذا الخطأ تسمية مالك وملك. سيأتي كلام الفقهاء عن هذا الكلام. أو شاهن شاهن وردت في الرواية وقرأناها الله يفتح عليه. أو خلاص لأنه هو حتى معروف إن شاهن شاه دي يعني معناها ملك الملوك. يعني التفسير لها عربيا بأنها ملك الملوك أو ملك الأملاك. طبعا النهي مش مقصور على هذه التسمية ومن على شاكلتها. يعني من كل من يسمي نفسه أو يسمي غيره بهذه التسمية. خلاص الرواية الأخيرة اللي هي رواية أبي هريرة لما أغض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى إيه زي ما قلنا بملك الإيه الأملاك. الأملاك. خلاص ده كده انتهينا من الروايات الواردة في هذا الباب اللي هي كما قلت قسمها البعض إلى ثلاثة أقسام لكنها ربما كلها تدور في إطار إيه واحد اللي هي بدايتها كما قلنا حكم التكني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم ودية قرأناها معاكم في اللقاء الماضي. هننتقل اليوم عشان نكمل الدرس حكم التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن احنا بينا العنصر الأول حكم التكني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم وآراء العلماء فيها. طيب هل الروايات اللي معانا أتت بما يدل على النهي عن التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما إيه علاقة المسألة دي العلماء بيتكلموا عن المسألة لماذا؟ لأن هناك من العلماء من منع هذه التسمية. أهو بيقول الطبري يقول بمنعه مطلقا. طب من أين أتى الطبري بهذا الحكم؟ بتعبير آخر دليل الإمام الطبري. دليل الإمام الطبري لأنه استدل لسيدنا عمر رضي الله عنه حينما كتب وقال لا تسموا أحدا باسم نبي. طبعا كان في وجهة نظر لسيدنا عمر لكن العلماء ما أخذوش بها. أي نعم. وفي رواية عند البزار ويعلى والدارقطني عن أنس قال إيه يسمونهم محمدا ثم يلعنونهم. لكن في الحقيقة هي رواية سندها ضعيف. رواية سندها ضعيف عشان طيب لو افترضنا ان سند الرواية ما هيش ضعيف هل هي دليل على المنع ام لا؟ ايه رأيك؟ يسمونهم محمدا ثم الرواية مرفوعة. على فكرة الرواية رغم ان السند ضعيف لكنها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لرواية البزار وابي يعلى. ليسمونهم محمدا ثم ايه يلعنونهم. هل الرواية تدل على منع التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها اسمع منكم كده شو. نعم. منع من سمي محمد ان يلعن سدل بقياس على الحديث لا تسموا نجاحا ولا رباحا. فينادى عليه فقل ليس ماشي. أنا أقصد من خلال الرواية نفسها اللي أنا قرأتها عليكم الآن هل هي تدل على النهي عن التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس هي تنهى عن أن تسمي وتلعن. أن تسمي بهذا الاسم هو لو كانت الرواية لا تسمونهم محمدا خلاص يبقى نهي صريح. لكن قال يسمونهم والرواية ما قالت لا تسموا. ده الرواية بتحكي عن ما يحدث من الناس يسمونهم. الرواية تحكي عن ما يحدث يسمونهم محمدا ثم ايه يلعنونهم، اللي هي رواية البزار وغيره. او العلماء قالوا لا حجة فيه للمنع، منكم قال بل فيه النهي عن لعن من يسمي محمدا، منكم قال نفس الكلام فيها النهي عن اللعن اه بس خلاص. طب عاوزين نوجه كلام سيدنا عمر، لما كتب عمر هذا الكلام لا تسموا احدا باسم نبي؟ نريد توجيها او توضيحا او تفسيرا لكلام عمر رضي الله عنه. لما فعل عمر ذلك؟ طبعا سيدنا عمر حينما يفعل ذلك يريد ان يعظم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يسميه. اذن هي كانت، اذن هو كان اجتهادا خاصا بعمر رضي الله عنه، لم يكن الامر يحمل على العموم، كان اجتهاد خاص بعمر رضي الله عنه. أو سيدنا القاضي يقول والأشبه، يعني الأرجح أن عمر إنما فعل ذلك إعظاما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك، اللي هي تسير مع رواية يسمونهم ثم يلعنونهم. وكان في سبب، كان قد سمع رجل يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب يا محمد فعل الله بك وفعل، بيدعو عليه، فدعاه وقال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك، أي بسبب تسميتك يعني، فغير اسمه فسماه عبد الرحمن وأرسل إلى بني طلحة، كان سبعة منهم سموا بهذا الاسم ليغير أسماءهم من محمد، فقال له كبيرهم والله لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلم محمدا إلى آخره، قال قوموا فلا سبيل لكم. يعني معنى ذلك بيقول إن هو رجع عن الكلام ده، لما عرف إن النبي هو اللي سماه خلاص رجع عن هذا الرأي ورجع عن هذا الإيه. لكن قلنا وجهة نظر سيدنا عمر كان يقصد بها التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وألا يسب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه التسمية. لكن الجمهور على جواز ذلك وعلى استحبابه، الجمهور على جواز التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إنها مستحبة. نعم. اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ألا يحتوي على تزكية؟ مش فيه تزكية؟ لا، التزكية فالله هو الذي زكاه، مش حد ثاني. نحن عموم الناس. عموم الناس. لا، هي فيها معنى الحمد طبعا، لكن قد لا يقصد بها التزكية، ولكن يقصد بها التشبه بأن الله قد اختار هذا الاسم للنبي فيدخل تحت الاستحباب، ما يدخلش تحت مسألة الايه التزكية. تعاوز تقيسه على ايه؟ على قياس ان الاسماء الاخرى فلا تزكوا ايه انفسكم، لان هناك وارد فيها الصفة واضحة عن التسمية. لما اقول افلح بافعل التفضيل كمان، وما نقول نجيح يعني، فالصفة واضحة في التزكية. برة كان برة نفسه صلى الله عليه وسلم حينما غير اسمه السيدة جويرية من برة إلى جويرية. هو رفع الإيهام عن التسمية بس، يعني هو النهي هنا لرفع الإيهام عن التسمية، يعني والاسم في حد ذاته لا شيء فيه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإيهام عن هذه التسمية. ننتقل إلى الروايات اللي هي التسمية بقى بنافع ويسار وأفع، زي ما الشيخ زميلكم كان بيتكلم الآن. طبعا ورد النهي عنها صريحا، يعني احنا كنا نتكلم هنا على التسمية بمحمد، كلام لسيدنا عمر أو رواية فيها ضعف أو ما إلى ذلك، لكن في الروايات التي قرأناها سويا من صحيح الإمام مسلم دلت على هذا. خلاص، يعني مثلا في الرواية رقم 10 و11 و12، لكن في بعض الروايات مثلا ذكرت نجيح بدل اسم تاني، والرواية اللي قرأتها اسم يعلى، ولما قلنا مقبل واسم بركة إلى آخره. لكن نريد أن نبين آراء الفقهاء أو آراء العلماء في هذه الأسماء. هل الكراهة في التسمية بهذه الأسماء قاصرة على هذه الأسماء أو عن كل ما في معنى هذه الأسماء؟ يعني هنستثني بس أفلح ويسار ونجيح ومقبل ويعلى وما إلى ذلك، وما عدا ذلك يكون جائزا لا طبعا، لان العله في في النهي هنا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قرانا الروايه الرسول بين العله في النهي ايه، اثم هو يعني هو موجود افلح؟ لا مش موجود، يبقى مفيش فلاح. يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اهو نفس الكلام اللي قلت. فيقول المجيب ليس هنا نافع، واحد اسمه نافع، وليس هنا يسار، وليس هنا افلح، وليس هنا رباح، وليس هنا بركه، وهذه الجمل كلها غير مستحبه. اما ما فيش فلاح ولا في نجاح ولا في يسار ولا في بركه ولا وكل ما توهمه من نفي هذه الصفات، وان كان المقصود مش نفي الصفات، ده المقصود نفي الايه، الاسماء اللي هي الذات. خلاص برضو نفس الكلام اللي قلناه بره ودي اتكلمنا عنه. خلاص لكن ما نيجي نتكلم بقى في الرواية الثانية والرواية السابعة، لو قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله شيء وما يقابله وعبد الإيه الرحمن، ده بيدل على ماذا؟ يدل على استحباب التسمية بهذه الاسمين. دي قضية طبعا البعض يروي يقول لي ما حمد وعبد، طبعا ما فيش نص بهذا، اللي ذكرت نصوص ضعيفة، لكن هي النصوص الصحيحة زي ما قرأناه طبعا. لكن يلتحق بهذين الاسمين زي ما قلنا، يلتحق بالأسماء المنهي عنها ما كان مشابها لها، أيضا يلتحق بهذه الأسماء ما كان مشابها لها، زي الأسماء اللي احنا ايه. طب لما كانت هذه الأسماء أحب الأسماء إلى الله عز وجل؟ لما كانت هذه الأسماء أحب الأسماء إلى الله عز وجل؟ لأنها متضمنة لوصف واجب لله، عبودية لله، عبد لله، عبد للرحمن، عبد للرحيم، عبد للقدوس، عبد لكذا، كلها متضمنة صفات واجبة لله عز وجل. لكن في كلام للإمام القرطبي بيبين فيه الحكمة في الاقتصار على الاسمين الاثنين في الرواية. الحكمة في الاقتصار على الاسمين بالذات لي، قال لأنه لم يقع في القرآن الكريم إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى إلا الاسمين الاثنين، إلا هذين الاسمين لم يقع في كتاب الله عز وجل غير لفظ الجلال والرحمن، كما قال أنه لما قام عبد الله، وقال في آية طبعا وعباد الإيه؟ الرحمن، حفظ كل الكلام طبعا. لكن نحن قلنا آية القرآن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يبقى يجوز التسمية بإضافة العبودية لأي اسم من أسماء الله الحسنى. خلاص الرواية اللي أنا قلت لكم إن هي يعني في إسنادها حاجة، أو رواية الطبراني إذا سميتم فعبدوا، وفي رواية تانية أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به، لكن في كلا الروايتين أو في كل من الروايتين ضعف، لكن هي الرواية الصحيحة اللي أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره. طيب بناء على هذا الكلام، يعني مثلا عندي في الرواية التسعة، التسعة بالتحديد هل يجوز التسمية؟ انهم كانوا يسمون بأسماء بأنبيائهم والصالحين قبلهم، ده الشيء اللي كان الجواب على أهل نجران أو على نصارى نجران، كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وصالحيهم. ماذا نستفيد من هذه الرواية، من هذا اللفظ؟ دعكم من القصة والاعتراض. طيب هل يجوز التسمية بأسماء الأنبياء أم لا؟ نعم، ما الرواية بتدل على هذا، هو ده ما أقصده. يبقى الرواية التاسعة اللي فيها إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم إلى آخره، جواز التسمية بأسماء الأنبياء، ده أمر واضح وده في إجماع العلماء. والنبي طبعا سمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم كما هو معروف. وطبعا وكان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من سمي باسم الأنبياء إلى آخره. بيقول إن سيدنا عمر أيضا كان أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة وكان سماهم بأسماء الأنبياء، لكنه لما علم ذلك تراجع عن التغيير. وفي رواية في البخاري بس في الأدب المفرد قال يوسف بن حديث يوسف بن عبد الله بن سلام سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وهي مروية بسند صحيح. ومثلها في ابن أبي شيبة يقول أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء، أحب الأسماء. وذكر ابن أبي شيبة في هذا الموضوع حوالي 11 حديث منها الموصول ومنها المعلق. لكن هل هناك، طبعا قلنا هذا الكلام مجمع عليه، يبقى اتكلمنا عن أسماء الأنبياء، اتكلمنا عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم أولا وبعد كده اتكلمنا عن أسماء الأنبياء. طيب ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ ايه رأيك في هذا الكلام؟ ده وارد، كلام وارد ولا غير وارد؟ طبعا هذا كلام معروف أنه منهي عنه إلى آخره. كره مالك التسمي بجبريل، من كان البعض بيسمي بهذا الاسم كراها يعني خلاص. جواز التسمية بأسماء الأنبياء، لكن طبعا بأسماء الملائكة اعتبروا أن ذلك الأولى خلافه خلاص. لكن في مقولة جميلة للإمام الطبري أقرأها عليكم، لأن بيقول كده هو جواز التسمية بأسماء الأنبياء كره عمر ذلك للأول قبل كلام الطبري لألا يسب أحد مسمى بذلك، يعني نفس الكلام اللي قال اللي قيل في الأول. فأراد تعظيم الاسم لألا يبتزل في ذلك، طبعا انتهينا من الكلام. وقال الطبري يقال إن طلحة قال للزبير ابن العوام أسماء أبنائي أسماء الأنبياء وأسماء أبنائك أسماء الشهداء. سيدنا طلحة يقول لي سيدنا الزبير وسمى أبناؤه بأسماء الأنبياء، والآخر سمى أبناؤه بأسماء الشهداء حمزة وما إلى ذلك. فقال الزبير أنا أرجو أن يكون أبنائي شهداء وأنت لا ترجو أن يكون أبناؤك أنبياء. يعني مقولة لطيفة كده وحمشين. يقول فأشار إلى أن الذي فعله أولى من الذي فعله طلحة، يعني هو لما سمى بأبناء الشهداء كمتمنيا أن يكون أولاده شهداء، لكن هو لما سمى يعني وجهة نظر لما سمى أبناؤه أنبياء بالطبع لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فأنا كده أيضا من خلال الروايات قرأنا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم القبيح إلى اسم حسن. تكلمنا عن اسم عاصية لما قلنا سماها جميلة أو جميل، لنأخذ منها تحويل الاسم المكروه أو القبيح إلى حسن خلاص. برضو في أمثلة على ذلك، حول اسم العاص ابن الأسود إلى مطيع، فلما كان اسمه العاصي سماه مطيع. اسم شهاب بن عامر الأنصاري إلى هشام، اسم حرب إلى برضو إلى الحسن، اسم حباب بن عبد الله إلى غير ذلك من تحويل الاسم طبعا. لكن هذا الكلام طبعا زي ما قلنا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع المطلق، ولكن على أن الأفضل من هذا كذا، يعني مش مقصود به أمر إلزامي ولا أمر واجب ولا أي شيء، لكن نعم نهي كراهة يعني. والأسماء مضامين، الأسماء مضامين وكل إنسان له نصيب من اسمه يعني بيقال هذا، لكن ليس شرطا، لأن هذه أظنها مقولة قد تتحقق لما قيل لما قيل أو سأل عمر رضي الله عنه رجلا فقال اسم جمر، قال فقال أدرك بيتك فقد احترق. أنا أقول قد قد قد تحدث هذا، لكن ليس على العموم، يعني معنى كلام ذلك ليس على العموم. وكم نرى من أسماء يعني تسمى بأسماء حسنة وهم عندهم من الأفعال القبح وزيادة في ولو نصوب من اسمه إما يعني مشابه لا أو ضد ضد ممكن أسلم لك في هذا يعني. خلاص برضو اسم لما رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك، قال اسم حزن أو حزن، قال بل اسمك بل أنت سهل، فغير اسمه. دي كلها دخلة تحت إيه كراهية التسمية بهذه الأسماء القبيحة. بعض العلماء حتى في كتب تربية الأولاد يعني كلاموا كلام طويل جدا في هذا الموضوع، في مسألة التسمية، وتكلموا عن النهي عن تسمية بالألفاظ التي فيها ميوعة كمان زي هيفاء، وارد هذا الكلام عشان اللي بقوله من عندي ولا حاجة، لا ده بس في موضع آخر يعني، لكن هنا بنذكر ما ورد به الروايات فقط، يعني نذكر ها هنا ما يوجد عليه إيه نص، لكن العلماء يقولون أيضا بالنهي عن الأسماء التي فيها زي ما قالنا التزكية بالنفس، أو الأسماء التي فيها ميوعة، أسماء التي تدل معناها يدل على الفجور إلى غير ذلك، زي الرواية اللي احنا قرأناها معاكم اللي هو أخنع اسم عند الله أن رجل تسمى ملك الأملاك وغير ذلك. وزيك الطبري بيقول لا ينبغي أي لا يجوز التسمية باسم قبيح المعنى، يعني هو مش قبيح اللفظ لكن معناه في معنى ايه قبيح، ولا باسم نقيض التزكية له، ولا باسم معناه السب. إذن هنا كلام الإمام الطبري كأنه جمع كل ما في الروايات وأجمله في هذه الألفاظ المختصرة، لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم نقيض التزكية له، يبقى عكسه، ولا باسم معناه السب. السب خلاص، لأن طبعا هي الأسماء زي ما هو بيوضح يقول هي ما لا يراد بها صفة للشخص، الأسماء هي إعلام للأشخاص، أعرف فلان باسمه، فلا يقصد بها حقيقة الصفة. أما الوجه الكراهة بقى ما دامت هذه الأسماء المنهي عنها لا يقصد بها حقيقة الصفة، لما أقول فلان نجيح ليس شرطا أن يكون كذلك أفلح، أما أي وجه الكراهة؟ يا الوجه الكراهة إن ممكن شخص آخر بيسمع هذه التسمية فيظن أنها صفة للمسمى، قد يفهم منها أنها صفة للمسمى. خلاص، طبعا في الرواية اللي هي 20 و21 لما قال الإمام النووي فيها اللي هي مسألة ملك الأملاك وشاهنشاه والكلام ده، يقول اعلم أن التسمي بهذا الاسم ده ما ينفعش يكون هنا كراهة، لا هنا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع كذا أزل وأصغر وأهون وأفجر كما قيل في المعاني، هذا يدل على الحرمة، يبقى النهي نهي كراهة ولا نهي تنزيه كما يقال، لا تسمي بهذا الاسم حرام، لأنه كأنه تسمى بصفة لله جل وعلا، صفة ينفرد بها الله جل وعلا فهو تسمى بها. خلاص، برضو الزمخشري أضاف شيء إلى مسألة ملك الملوك أو ملك الأملاك أو شاهنشاه، هل يجوز أن يسمى شخص مثلا بقاضي القضاء وحاكم الحكام؟ أورد الإمام الزمخشري هذا الكلام، قال يقاس على هذا الكلام. طب إذا حمل اللفظ على ظاهره قاضي القضاء قد يكون منها، لكن بعضهم زي ما هقرأ عليكم، لكن لما أقول حاكم الحكام نترك قاضي القضاة شوي، طبعا ده كذب وتزوير ومحرم، لأن الحاكم والمالك هو الله جل وعلا. خلاص. لكن بيقول إيه؟ ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي زماننا احتل لقب أقضى القضاء. في عندي قاضي القضاء، وفي عندي حاكم الحكام، وفي عندي أقضى القضاء. في عندي أقضى القضاء. أقضى القضاء معناها إيه؟ أحكم الحاكمين. وهذه صفة من صفات الله جل وعلا. دي كلام الإمام الزمخشري، دي رأي الإمام الزمخشري إن هذه الأسماء الثلاثة منهي عنها زي ملك الأملاك وشاه الشام. لكن في كلام ابن المنذر رد عليه، قالوا في حديث بيقول أقضاكم علي، فهي عاملة زي أقضى القضاء أو مشابهة لأقضى القضاء. لكن إحنا قلنا إذا أريد باللفظ قاضي القضاء كصفة بأنه إن هو اللي ينطق العدل ومن مهمته أنه يحكم بالعدل وكذا وكذا، فلا شيء فيها. خلاص. لكن مسألة حاكم الحكام أو أقضى القضاء إلى آخره، ده كلام عليه تعقيب من بعض العلماء. في بعض الكتب يا دكتور بيقول مكتوب في المقدمة بتاعة التعريف بتاعة الإمام بتاع الكتاب قاضي القضاء هو والإمام ابن حجر. لسه أقول لك ابن حجر اللفظ قاضي القضاء جائز لا شيء فيه. يقول ومال الحافظ ابن حجر إلى الجواز، فقال إن التسمية بقاضي القضاء زي ما الشيخ بيقول هو وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف، عهد الإمام أبي حنيفة، صاحب الإمام أبي حنيفة. خلاص. يعني فيها الأخذ والرد في هذا الكلام. خلاص. برضو بعض العلماء ألحق بالنهي عن ملك الأملاك المنع من التسمية بخالد ومالك، واسم خالد ده منتشر كثيرا، واسم مالك يمكن مش منتشر، لكن طبعا استدل بحديث وأكذب الأسماء خالد، لكنه حديث ضعيف طبعا بلا شك. وقال إن في القرآن تسمية خازن النار مالك، وإن في الصحابة من سمي بخالد خالد بن الوليد مثلا إلى غير ذلك، ومن سمي بمالك إلى آخره. لكن العلماء قالوا قد تكون التسمية لمن لا يملك ويسمى إيه مالك. يعني زي ما قلنا الوجهة في البداية خالص أننا نبتعد عن الأسماء المهمة لأشياء أخرى التي توقعنا في شيء من هذا الكلام. خلاص. آخر جزئية في درسنا ونبنى هنا هذا الدرس. خلاص. إحنا قلنا في البداية عن موضوع التكنية، ده كان عنوان البث في البداية، وإن التكنية زي ما حضراتكم قلتولي إن هي يقصد بها التكريم. يقصد بها إيه؟ التكريم. التكريم. بناء على هذا، هل يجوز تكنية المشرك أم لا؟ يعني إذا كان الهدف من التكنية كما كلنا عارفين، طبعا كلام الإمام النووي عندكم اللي قال الكلام بس قالوا في كتاب الأذكار لا تجوز أخذ بعضهم من الحديث منع تكنية المشرك ألا يكنى، لأن ما بكنيه بعظمه. ونقل بقى عن الإمام النووي في الأذكار لا تجوز كنية الكافر إلا بشرطين. من الشرطين كلام معروف لدينا جميعا أنه لا يعرف إلا بكنيته، فلا مضطر كني هو مش معروف إلا بالكنية. عارفين في شخص بيشتهر بالاسم، في شخص بيشتهر بالكنية، أو ذكر اسمه سيترتب عليه فتنة. خلاص. خلاص. وقالوا دللوا على ذلك بإيه؟ إن النبي لما كتب إلى هرقل سماه باسمه ولم يكنه ولم يلقبه بلقبه وهو قيصر، قال وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم فلا نكنيهم. خلاص. طب التكنية بشكل، لكن في كلام للإمام ابن بطال قال يجوز على عكس هذا الكلام تكنيتهم على وجه التألف لهم بس. خلاص. إما رجاء إسلامهم، إما تحصيل منفعة ضرورية عندهم. فرقت قبل بطلقة قال يا أبا الوليد فرقت يا أبا الوليد. يعني هو في النهاية يقولوا إن المنع إذا قصد به التكريم، يعني المنع إذا كان على وجه التكريم فلا يجوز، كما قيل في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، هي تكنية بس مقرونة بإيه؟ بالزم. يعني مقصود بها الإيه؟ الزم. خلاص نكتفي بهذا القدر. سؤال بس يا دكتور، بالنسبة الله أعلى وأعلم، شيخ الإسلام لقب شيخ الإسلام ماله؟ لا يجوز، ما فيهوش أي إشكال. طب حجة الإسلام، وما بيقالش هذا اللفظ، هذا اللفظ ليس اسما مش اسم، ولكن بيقال قرينة نعرف بها الشخص لنميزه عن غيره. حجة الإسلام أيضا وكذلك حجة الإسلام أبي حمد الغزال وغيره. شكرا لكم وجزاكم الله خير. في كل حال سأقول لكم المطلوب في إيه، يعني هذا الموضوع يكفي في النووي وما إلى ذلك. لا لا لا